بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدس لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محسدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يعم ويحمى. وبعد، فإلى قسم الحقوق، حقوق رسول الله. احنا وهرويلان بالمأزمين، القسم الثاني من أقسام الشفاء الأربعة، قسم حقوق رسول الله الواجبة له، الواجبة على أمته له، الواجبة له على أمته. وجه وضع القسم الثاني في مبحث الحقوق وضرورة تقديم قسم التعظيم على قسم الحقوق، لأن هذا التقديم ضروري وملزم، لأن الحق فرع عن ثبوت القدر، فالذي لا تعرف له قدر لا يمكن أن تعصيه حقا. ولذلك أفاض وبسط القاضي وامتدت مادة القسم على أكثر من نصف الكتاب، القسم الأول أطول الأقسام الأربعة. لما؟ لأن مقدمة التعريف بقدر رسول الله عند ربه ملزمة بكل ما سيأتي من بعد، هذه مترتبة. ومنهج القاضي سبقا قلنا أنه يتلخص في أربعة أمور: التمهيد بالأصول، وترتيب التبويب، وتحرير الفصول، وانتحاء الحصر. فلذلك لما كان تقديم هذا الأصل ضروريا للإلزام بالحق بسطه وقرره بما فيه الكفاية والغنية، فأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عظيما عند ربه كما ظهر من ثنائه عليه قرآنا، وظهرت عظيمه صلى الله عليه وسلم عند ربه وعظمته عند ربه وعلو قدره عنده مما خصه به في باب الشمائل والكمالات، وفي باب المؤيدات معجزات وكرامات، تكون كرامات التي سبقت لنا ومعجزات التي شهدت السماء والأرض وعمت قطاعات الوجود كلها من نبات وشجر وحجر وأناس وحيوانات. وصدق قوله صلى الله عليه وسلم فيما صححه عند أهل العلم وهو قوله السلام: ما بين السماء وإلى الأرض من شجر وإلا ويعرفني إلا عاصي الجن والإنس. وهذا يتناسب مع كونه خاتما، وكون رسالته عامة، وكونه معروفا صلى الله عليه وسلم، وكونه مهيئا لمقام الحمد والمقام الذي يغرسه به الأولون والآخرون في مصرح القضاء. إذن الحق هو ما هو جدير بالإثبات لكون مرجعه أصلا للاستحقاق، والأصل هنا قدر رسول الله الذي ثبت عند ربه. وإذا كان القدر من عظيم دل على أنه لا يمكن التغيير فيه، لأن الله إذا أثنى ليس وراء ثناء إلا يتنى، وإذا خصص بما يوجب علو المخصص دل على أنه من سيخصص النبي بأكثر مما خصه به ربه. فثبت أن الحقوق متفرعة عن قدر رسول الله الذي ثابت من الجهات التي نص عليها. والذي يظهر لي والله أعلم لماذا ألزمنا بهذه الحقوق بمقتضى القدر، لأنها هي في الحقيقة مظهر قدره عندنا، لكن مظهر قدره عند ربه، فكيف نقدر نحن هذا صاحب القدر؟ قال بالوفاء بحقوقه، ليس أنا إلا ذلك. ولذلك لاحظوا أن الوجوه التي تجلى فيها تعظيم الله هي نفسها من حيث النوع التي تجلى فيها تعظيمنا لنبينا باسم الحق أو تحت عنوان الحق، لأن الله لا حق لأحد عليه، نبقى نحن الذين يلزموا بالحقوق. الله إذا تفضل بشيء فذلك فضل الله، مقتضته الحكمة وكذا إلى آخره، ولكن لا يقال فيه واجب عليه بمقتضى سلطة عليا أعلى منه، لا شيء التزم على أو كتبه على نفسه، وكان بمقتضى الكمال الذي هو لله استحقاق، له المثل الأعلى فيه. ومنه مثل الحكمة، فهو له جل في علاه. هذه الحقوق تنوعت أبوابها باعتبار نوع الحق المتعلق، فهناك حق عقدي، حق عملي، حقوق عقدية وحقوق عملية. حقوق مظهرها اللسان إعلانا كثنائنا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما، وسبق لنا في باب من أبواب ثناء الله الذي صدر به، لا صدر به هناك، لأنه أقوى في الدلالة على التعظيم من تعظيم بالفعل، في حين احنا ثنانا على النبي أضعف صور التقدير، يتقدمه الإيمان والمحبة والتوقير، ويجيء الثناء عليه بالصلاة والسلام، يكون أخف ألوان الثناء، ولأن فيه حوالة على الله، أنت تدعو تقول يا ربي فوضت إليك أمر الثناء على نبيك، فأنت الذي أهل للثناء، أنا عاجز، فرجع إلى ثناء الله فتدنت رتبته من حيثنا، من حيث اعتبار المراتب الأخرى المتقدمة عليها. لا يمكن أن نقارن حق الصلاة عليه بحق الإيمان به، هذا عالي. ولأن ترتب أيضا هذه المسألة بعضها تتسلسل تسلسلا بنائيا ومنطقيا، وينبني بعضها على بعض. لا يمكن أن تصلي وتثني على من لا تؤمن به، لا يمكن أن تثني وتصلي على من لا تحبه، لا يمكن أن تثني وتصلي على من لا توقره. فراجعت قضية الصلاة التي فيها إحالة على الثناء الله إلى أنها تستقدم كل هذه الألوان من البحث. وسر إبرازها في عنوان الكتاب، هنا ندركه الشفاء بتعريف بحقوق ولم يقل بالقدر، إنه مقدمة ضرورية، ولم يقل بالحكم لأنه نتيجة وثمرة، فجاء إلى الحلقة الوسطى وإلى الأهم، لأنه إذا وفي بحق رسول الله دل على سبق التعظيم، على عظم قدره عند من يؤدي حقوقه. ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال إلا أن يكون أداؤنا لهذه الحقوق مرجعيته الاصطفاء ومعرفة حقيقة النبوة، يعني ما بلغنا منها أنها بمقتضى هذا الاصطفاء اقتضت أن تكون لهذه الحقوق. وبالتالي لا يتصور من موفي بالحق أن يتنقص صاحبه ولا أن يشتمه ويسبه أو يخل إخلال الذي يدل على عدم الإيمان أو على نقص كبير في أصول الانتساب. الآن وضحت الصورة شوية. إبرازه في التعريف يدل على أنه مقصود بالأصالة، وإنما تقدمه مقدمة، ما سبقه توصية وتقدمة، وما سيجيء من بعده من أبواب لواحق وتتمات شاهدة ومؤكدة. فلنفصل إن شاء الله الأبواب الرباعية، لأنه دائما الإمام يمشي مع رباعيات إلى الحكم فيترك فيه فصلين، قد يتضاعف من هذه الأصول. عظمة رسول الله عند ربه بمقتضى اصطفائه، حقوقه بمقتضى القدر، حقيقة الاصطفاء التي يرجع إليها الحقوق عند النظر، ثم حكم من لم يوفي بالحق أو تنقص القدر. دركتم الآن كيف بنى سلم الشفاء؟ وكان فعلا كعنوانه شفاء، لأن الشفاء دواء، والدواء تدخل المقادير والنظم والعدد في مكوناته، لا يمكن نقول أشفية أو أدوية ولا يدخل فيها كيفية ولا عدد ولا برنامج. خذ هذا الدواء استعمله كما تشاء، ما كيف يعني. فكان شفاء. لو تكلم عن الحقوق قبل أن يذكر قدر رسول الله لما كان منهجيا في رسول، أو لو عكس. فإذلك التوطئة بالتأصيل منهج عياضي، بل منهج للمسلمين فيما يقررون. شوف نحن الآن على بعد على مسافة قرابة 1000 سنة، 10 قرون، وانظر إلى منهجية المسلمين الذي انتهوا إليها في التحليل والبحث والنظر. وهذه العقلية أخذت بمخالطة القرآن وكلمة، هذه الربانية تعلمت من القرآن، انظرها في سور الكتاب بعناوينها ومقاصدها، كيف يوضع العنوان للسورة، وكيف تكون الاستهلالات، وكيف التخلصات، وكيف يجيء الاستطراد بشرطه، وكيف يتم التحليل، كم آية من آيات البداعات المناجية. حقوق رسول الله كثيرة ولا يمكن الوفاء بكلها، والقلب قلب العارف يعني لا، ليس عنده قلب العارف ليس عنده من سعة ما يمكن أن يتسع لحقوق رسول الله، يقول لأن بعض هذه الحقوق يملأ قلب المحب، ويصدق في قول قائل تملك بعض حبك كل قلبي، وإن تريد الزيادة هات قلبا. يعني بعض ملأت علي الدنيا، لا نستطيع، لو وقفنا عند خصيصة واحدة وبالتالي حق واحد من حق رسول الله لامتلأ القلب، وبقية تحتاج إلى قلب آخر. تحدث القاضي رحمه الله أولا عن حق الإيمان وفرضيته وما يترتب عليه من لزوم طاعة من آمن به، باب الأول، وهو لا ينبغي أن يقدم عليه غيره، لأن المحبة تأتي بعد الإيمان، ولأن التوقير والإجلال هو إذن حق قلبي له تجليات، ولا يكون إلا إذا تحقق الإيمان. والثناء إطلاق اللسان بالمحاسن وذكر الجميل المصطفوي، والصلاة على رسول الله وتسليم عليه لا ينطلق ولا يلهج بهما ولا يكون مكثر لهما إلا إذا كان محبته مكينة وإجلاله تام. أما الإيمان فشرط للجميع. كيف بعث القاضي قضية فرض الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للمؤمنين مسألة واضحة، اقتصر منها على بعض آيات الكتاب التي تأمر أمرا حتميا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم تعيينا. وأولها أنتم تابعوا معي، فتحتم على باب الإيمان، يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل. الإجماع على أن رسوله هنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما في خلاف. وجاء التعيين أكثر في قوله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، في سورة الأعراف، ولا يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الأمي أحد من أنبيائه، تكان معجزته. وقال الإمام رحمه الله كفاك بالعلم في الأمي معجزة، في الجاهلية والتأديب في اليتم يكفيك أن يجيء العلم المتحدى به من أمي، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 40 سنة، ما كنت تتلو من قبلهم كتاب الوطن، لبثت فيكم أمورا من قبل أفلا تعقلون. مع آيات الأمر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيء مقابلها توحد من لم يؤمن به، ومن لم يؤمن بالله ورسوله والسيقل حديث عن سيدنا محمد، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وهذه العبارة في القرآن أعتدنا للكافرين سعيرا هي للكافرين المخلدين بالطراد، لا يقال للعاصي الذي هو على إيمان اعتدنا للكافرين سعيرا، لأن السعير المعتد هو سعير الخلود. فقول ومن لم يؤمن دل على أن من انتفع عن هذا الوصف، من لم يؤمن برسول الله فهو كافر مخلد في الأرض. ويجيء ويزيد ذلك شرحا حديث في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يشبع بي من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي ولا بما جئت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم صريح، فإنه من أهل النار ولا يقال من أهلها ولا من أصحاب النار إلا للمخلد. الأهل المتأهل للاستقرار فيها والخلود بها، صاحب هذه من الألفاظ اعتدنا وأهل النار وصاح وأصحاب الجحيم عبارات الخلود. والإيمان في حقيقته كما أرسلنا إليكم إذا كنتم تذكرون في بحث عقدي في بعض الآيات القرآنية عند قبل أن تؤمنوا بالله ورسوله أن الإيمان عقد ونطق. العقد محله القلب وهو الأصل في الإيمان لقول الله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبه وزينه في قلوبكم. أصله الذي يبدأ بالدخول محله القلب، وكماله الذي هو الزينة متعلقه القلب، وكل شيء في من ظاهر العمل لا أصل له في القلب فلا اعتداد به. أصله واحد. ويبقى النطق المعلن عن هذا العقد، إما أن يعتبر شرطا وإما سترا، وكلاهما بمعنى قريب من بعضهم. شطر جزء من حقيقة الإيمان، وبالتالي فلا يصح إيمان بغير إعلان، لأنه من الإسلام أن تشهد، ويشهد إقرار نطقي مسموع. لكن لو قلنا بأنه شرط لا شطر، يبقى لو لم ينطق أحد بعذر شرعي كما لو اخترمته الموت، اعتقد سيدنا رسول الله ثم قبل أن يقول اخترم. أهل العلم يقولون هذا غير عاص بعدم النطق وهو مؤمن في الحقيقة، لكن لو مكن وكان هناك مهلة فلم يقل. يبقى إذا كان المانع أيضا شرعيا كتقية في بابها لا مطلقا، فإنه أيضا قد يقال فيه عاص ولكن لا يقال فيه كافر. وإن رجع القاضي أنه إذا لم يعلن فهو كافر إذا مكن وكانت المهلة، ويجعل النطق والإعلان من باب إنشاء العقد. كما نحن أنت في العقد إذا لم تعلن هل بعت أو اشتريت بعبارة مصرحة وبإشارة مصرحة كالمصرح فإنه لا يتم ذلك. فلذلك إيمان بالقلب وإعلان يصدقه. فإذا اختلف كان يكون الإيمان ليس في الوحدة، هو دليل أن الإيمان منعقد أصلا على القلب، أنه إذا كان لا يؤمن بالنبي عقدا في باطنه ويعلنه يعتبر هذا كافر بالإجماع، واسمه هذا كفر نفاق، كفر نفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لعدم مطابقة ما أعلم ما في قلوبهم. ماشي إن هذه أي لكاذبون في شهادتهم لا في قولهم محمد رسول الله، لا في شهادتهم. فرض الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو محتوى هذا الإيمان؟ أن تؤمن به بالوصف الذي ينعقد به، وهو كونه رسولا من رب العالمين وخاتم النبيين، وبعث بهذا القرآن رسالة من الله إليه، وعالمي البعثة وخالد الآية، آية خالدة، جوانب إيمان خمسة لا ينبغي أن تقصر فيها، وكلها ترجع لمعنى شهادة أن محمد رسول الله، لأن الرسول يقتضي مرسلا هو الله، لا بد من أن تؤمن أنه أرسله الله فعلا، وتقتضي رسالة، وهذه الرسالة عينا هي القرآن، وتقتضي خصوصية المرسل بنعته، وهو كونه هنا خاتما ورسالته عامة. فلذلك أجمعوا على كفر من قال بأن النبي بعث للعرب، قال هذا لا خلاف في كفره، بعث للعرب، وخيكون بشبهات بعث في الأميين، لأنه فرق من بعث إلى وبعث في، نص النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيه ابتداء، ولكنه مراد لبعثة العالمين. في ذلك وأرسلناك للناس رسولا، ما عديش من فيه، وما أرسلناك إلا كافة للناس، ففرق بين بعث إلى وبعث لي وبعث في. والمستشرقون غير المنصفين يدورون حول هذا وينتزعون من النصوص ما يقوي شبهة الشبهة بأن بعث، ولم إذا كان بعث للعرب وحدهم فمن لهؤلاء من أتقولون باستمرار البعثة؟ قالوا هذه مسألة، لأنه يلزم من الختم العموم، يلزم من ختمه أنه لا نبي بعده أن يكون عاما، وهذا معنى كونه رحمة للعالمين بهذا الإرسال نفسه. إذن أول ما يجب من حقوق رسول الله فرض الإيمان به، وما يلزم عن هذا الفرض من وجوب طاعته. وقبل أن نقول وجوب، نقول اعتقاد الوجوب، أن تعتقد، وهذا رجع للإيمان، أن طاعته واجبة. والمراد هنا بالطاعة الواجبة المقررة في النصوص المتوعدة على خلافها أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ومن يشاقق الرسول المشاق مخالفة. ولكن كل هذه فيها معنى الإباء ورفض الاتباع، وترجع لمعنى، فربما رجعت بالنقص على الاعتقاد، وذلك حتى يتناسى مع الوعيد المخصص لمثل هذا اللون من المخالفة. ثم على فرض أن المسألة في وجوب الطاعة لا تتعلق بالاعتقاد بل بالعمل فقط، فإنها ترجع لما كان خلافه معصية، وهذا يجعلنا نخصص الطاعة هنا بغير الندب في باب الفعل في باب الأمر، وبغير ترك التنزيه أي نهي التنزيه في باب الترك، لابد، وإلا لجعلنا طاعته شاملة، وجوب طاعته شاملة لما هو من قسم المندوب وما هو من قسم ترك التنزيه في باب التخلي، فإننا سنلزم الجميع بما ليس بلازم. إذن إذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باستواك وهذا لم يفعله، قلنا نجيب الآية تعت ومن لم يطع الله ورسوله فأولئك هم، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، ونستدل بالنصوص في غير مواردها، هذا لا يجوز أبدا. فوجوب الطاعة التي خلافها معصية، ولا يقال عصى إلا إذا خالف أمرا من قسم الأمر الواجب الذي يدم بسركه ويعاقب على تركه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نشق على أمتي لأمرتهم، أي أمر إيجاب، بدليل أن الأمر بالسواك في أصله موجود. فلذلك المبحث عن الأمر إذا أطلق ينصرف الوجوب في بحث أصولي واسع جدا، وإنما الأمر الذي للوجوب أمر الذي تعلق بالإجابة أصلا. إذن الإيمان برسول الله يترتب عليه طاعته، أي مطاوعته والانقياد له فيما يأمر، خصوصا قلنا في المسائل التي خلافها معصية في باب الفعل والترك، لأن خلاف الواجب معصية وفعل المنهي من قسم المحظور معصية في الباب، فلا بد من التنبيه لهذه المسألة لأنها ضرورية في هذا. إذن فرض الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ولزوم طاعته حق واحد على فرق في هذا الأصل وفي لازمه، إذ لا يتصور أن يؤمن ولا تكون منه طاعة، ما يمكنش تصور، لأن أولها طاعته في الإيمان لأنه الذي أمرك بالإيمان وفي تتمته وفي شعبه الواجبة، فلا يتصور من الإنسان أن يؤمن ثم لا تكون منه طاعة مطلقا، لو يرجع على أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان ثبت بأمره صلى الله عليه وسلم، إنه ما ينطق عن الهوى دخل فيه النطق بالقرآن، فمن أين جاءنا الأمر بالإيمان به؟ قال من وجوب من طاعته فيما وجب بالرسالة، فرجع هذا إلى أن طاعته في الإيمان أيضا، طاعته في الإيمان. ثم يجيئنا الحق الثاني وهو حق المحبة، من الاتباع داخل معه فرض الطاعة في باب واحد، لأنه منه، إنه قلت لكم سيكون منه أنه طاعة حتى في الإيمان نفسه، لأنه إنما لزمتنا بقوله فرجع إلى طاعته. فلذلك أحيانا قد يجيء في القرآن أطيعوا الله بمعنى آمنوا، فيكون يعني في القسم الإيماني، هذا كثيرة، ويجيء ومن لم يجد ومن يعصي الله ورسوله أي يكفر، بدليل أن العصيان فيهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، عصاني فيما دعوت إليه ابتداء، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، آمنوا بالله ورسوله. ولذلك الإمام كان دقيقا جدا حين جعل وجوب الطاعة من لزوم الإيمان في فصل واحد، انتبهتم من النكتة شوية. ثم جاء من بعده بمفصل المحبة، هو كذلك تبع ما باب المحبة، حين راز القاضي أن يتناول بحث المحبة في حقوق رسول الله من الحقوق التي له علينا القلبية، وتعلمون أن أي مبحث إذا كان فيه في الدين أعمال قلبية أو مطلوبات قلبية تكون مقدمة، جرينا على القاعدة أن ما كان بالقلب قدم على غيره، النيات مقدمة وحاسمة، القصور البواعث مقدمة، حتى أجمع أهل العلم بأنه أعمال القلوب هكذا بالإجماع مقدمة على أعمال الجوارح ومفضل عليها. ويؤكدها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، تابع له، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، انتباه لقضية كسب القلب أي عمله، وخصوصاً التقوى وهي من أوامر القرآن الكبرى، ها هنا أي أصلها ومحلها وحقيقتها تعلق. كيف بحث مسألة المحبة؟ وقف عند مدلولها وحقيقتها واختلاف عبارات معرفها، ثم بين على إما أو علاماتها التي تتميز بها، بما أنها سر فلا بد لها من شواهد مدركة، ولكنها ليست هي هذه علامات، وعلامات الشيء غيره. وثالثها أشياء مرتبطة بالمحبة، كيف كان حب أصحاب رسول الله له، وما يدخلها في حب النبي ويتفرع عنه من ألوان المحاب. فلنبدأ إن شاء الله من حيث البدء، هو ما هي المحبة؟ العبارات الواردة في الكتب الذين عرفوها خصوص المحبة ونمرت بها محبة رسول الله وهي من محبة الله، فكيف عرفوها؟ اختلفت عبارته، وهذا الاختلاف راجع لماذا؟ الاختلاف في الثمرات، يعرفونها بأحوالها، كل يرى أن هذا هو أقرب ما يكون إلى أن يوضع بإزائها في مقام التمييز. فقالوا المحبة إيثار المحبوب على كل المحاب، أعطاه تجلي الإيثار تفضيل التقدير. ونحن لا نختلف في أن الإيثار من دلائل المحبة، ولكن ليس هو عين المحبة. إيثار أن تفضله على نفسك، على محابك، على هواك. قالوا هذه المحبة، أي هذه ثمرته الكبرى ودليلها العظيم. قالوا موافقة المحبوب على مراده لا على مرادك. قالوا المحبة هيبة تمنع الانبساط، يعني هيبة تنبع الانبساط بين يدي المحبوب، أنا تلزمك التوقر وتلزمك الوان من. عبارات مختلفة باختلاف جهاز نظر المعرف وما هو عنده دليل أو أثر دال على المحبة. والتعريف بالأثر والتعريف بالركن الأعظم والتعريف بالسبب المؤدي، هذه ألوان من تعريف تسمى بتعريف بالخاصية أو باللازم، وتدخل في قسم التعريف بالرسم. إن عندنا تعريف بالحد منطقية، تعريف بالرسم، والتعريف بالمرادف. معرفات عندهم ثلاثة، كان عند التعريف بالمرادف مش حاجة إلى مرادفة، وللمحبة الميل هذا تعريف لكن لغوي مفردة، وبالرسم الإنسان حيوان ضاحك لأن غيره ما فيش الخاصيتات، قد يتبسم ولكن لا ندري هل يعبر عن مسرته بالضحك. حيوان ده تعريف بالخاصية. الإنسان حيوان ناطق أي مفكر صاحب فكر متميز، هذا يكون في حد، أي تعريف بالجنس والفصل. تعريف بجرى في لسان النبي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، تعريف باللازم وبالركن. الحج عرفة، هو عرفة، الحج عرفة حج أركان، ولكن هذا أعظمه بدليل أنه كل يمكن جبره إلا هذا إذا فات. الندم توبة، ما أنه معه شروط أخرى، ولكن هذا مظهر الحقيقي وباعد على بقيتها. إذا ندمت على فعل الشيء تركته واعتذرت عنه وعوضت باستغفار، إذا ما كان ندم. قال صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فسره بالوسيلة المؤدية إليه. الإحسان هو إتقان العمل، إدارت أن تتقن العمل، فينبغي أن تراقب الذي تعمل له، فإذا راقبته أو شاهدته كنت في المقامين أتقنت العمل. ففسر الإحسان بالوسيلة إليه، هذه ألوان من التعريف النبوي في مقامات كثيرة، وهي تعريفات إجرائية كما يقولون اليوم، إجرائية عملية تعتمد على شيء ملاحظ ومتابع، وهي أحسن من الحدود المنطقية غير عملية ولكنها. قالوا سيدي حقيقة المحبة ميل لموافق لموجب وعلة، ميل لموافق لموجب وعلة، وهي أي المحبة بحسب الميل أو الموافقة بحسب الميل، فإذا ارتفع الميل زادت الموافقة، وإذا نقص الميل نقصت الموافقة، وهذا مضطرد. وقد يصل الميل غايته فتصل الموافقة غايتها تطابقا، حتى يقول الواحد للذي يحب أنا أنت، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، نحن روحاني حللنا بدنا. سئل أحدهم قيل له ما الصديق المحب؟ قال هو أنت إلا أنه غيرك، يعني صديقك المطابق لك في الميول كلها، إلا أن هذا بالمعنى إلا أنه منفك عنك بالذات، فجهة الاتحاد غير جهة الابتعاد، جهة الوصل غير جهة الفصل. والموجب موجب الموافقة حصره بالاستقراء صاحب الشفاء في ثلاثة، أنا أجمعها في اثنين: الاستلذاذ وملاحظة الإمداد. موجب الموافقة أو موجب الميل هو استلذاذ المائل لما هو في جهاز الميل بسبب استطابته واستلذاذه، سواء تعلق بحاسة، أي تعلق بمدرك حسي أو بمدرك نفسي، لأن الاستلذاذ عندنا حسي ونفسي، يعني جسدي وروحي. فمن أنواع الميل لموجب الاستلذاذ تعلق بجمال الصورة أو جمال صوت أو جمال طعم أو سراب، فتستطيب وتميل إليه وتحب، زدني من هذا وهذه هذه هذه وهذا الصوت كذا وكذا. لا نتكلم عن قيمة هذه المسائل في الشرح، القاضي يريد أن يدخلنا من الباب لنفهمه المعنى نجده ضعيف في بابه. الاستلذاذ النفسي استلذاذ السيرة، يقول هذا ما أجمل هذا الخلق، كرم فلان، حياء فلان، رفق فلان، صدق فلان، لهجة فلان، صبر فلان، صمود فلان، وأن يصلون في تعلق بالصورة المعنوية إلى غاية العشق أحيانا، أحب من فلان صدق ومن فلان الرفق ومن فلان كذا، وهي استطابة نفسية استلذاذ. كل استلذاذ الحسي مع الفارق في قوته. والميل لموجب الإمداد، ملاحظة الإمداد، هو كون الذي تميل إليه محسنا إليك، يمدك، يرفدك، يرفق بك، فتميل إليه والقلوب مجبولة على حب المحسن وعلى تقدير الإحسان، الأصل هذا، وخلافه لؤم وشذوذ، ولا حكم لهذا الشذوذ في الاعتبار، الحكم الاعتباري الأصل. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان أحسن. نرجع إلى سيدنا رسول الله وهذه متعلقات الحب، هل توفر فيه بعضها أو اجتمعت فيه كلها؟ يا القاضي رحمه الله ونحن معه والذين يفتحون عيون قلوبهم يجدون صورة واضحة، جمع صلى الله عليه وسلم الكمال في الصورة وقت سبق تفصيلها، حتى وصل الصحابة إلى أن يروا القمر فيتحيروا أيهما الأحسن، قال أبو هريرة والله لكأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم، وعمل الأكبر سيدنا عبد الله بن عمرو، ما كنت أستطيع أن أرفع نظري إليه، وإني لو أردت أن أصفه لما أطقت، لأنني لا أستطيع أن أحد النظر إليه. لماذا؟ الأول من هيبة رسول الله وجلاله، جمال الصورة إلى كمال السيرة إلى تمام الإحسان، شفقة رسول الله بأمته، حرصه على هدايته، بكاؤه حين يتذكر موقف الشهادة عليهم وهو يعلم أنهم مخطئون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ حسبك. قال فالتفت في دعينا رسول الله تدريفا على هؤلاء شهيدا، وهؤلاء أعم من أن تكون المعاصرين، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشهد موقف صعب، وبكى صلى الله عليه وسلم. شفقة رسول الله لا حدود لها، شفاعته، دعاؤه، جهاده الذي جاهد حتى يبين الشريعة ويؤدي الأمانة بتمامها. وإلى اليوم هو شافع يصلي على أمته وادخر دعوته لها وتوسل إلى الله بمقامة القرب لا لنفسه ولكن لأمته، فقد جمع من الإحسان ومن الحسن، من المحاسن ومن الإحسان، من الجميل ومن الجمال ما يقضي بوجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل المحب. ومن ذلك لم يجي الإلزام بمحبته كسائر المحبوبات، لا، تخصيصه بالمحبة الأعظم لكونه نال متعلقها الأعظم موجبها الأعظم. الواحد منا لو أحسن الواحد إليه مرة ومنحه مرة واستنقذه مرة وكان من أهل الفضل الذين يعرفون أهل الفضل فضله لضل وفيا له وذكر الإحسان، فكيف بسيدي رسول الله استنقذك من موجبات الضلال ومن الخلود في السعير وفتح لك باب المعرفة أن تعرف ربك وتعرف دورك تعرف حقيقتك وتحس بأنك سيدا في الوجود ولست عبدا لهذه الأشياء كما كانت الوثنية بوهمها دللت الإنسان ومسخته وصيرت تابعا لأشياء دونه، حجر وشجر وكوكب لا أحب الآفلين، إبراهيمية حنيفية كلها هاو وساقط وفان، فلا ينبغي أن يتعلق الطرف التعبد به اطلاقا. وتوكل على الحي الذي لا يموت الباقي وسبح بحمده وكفى به. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ونرجع إلى ذلك الميل الذي سبق، ميلك للولد ميل من نوع خاص وله ذواق خاص، محبتك للولد محبة فيها شفقة حنو تعطف ولها آثار ولها تجليات ولها علائم، ولوالدك هي غير ولدك. لا ينبغي أن تستعمل محبتك أن يعني تحب ولدك ومحبة لا تحب والده وأخرى، محبة توقير ومحبة تقتضي محبة إجلال وفاء بالحقوق معرفة الحال والضعف البدل والبر والإحسان في موارد معينة أكثر من ما يقولش قل لا تقل لولدك أف، بل فيه أدبوا أولادكم، بل فيه لا يقول أدبوا والديكم. ومحبة الناس فيها أنواع أخرى من محبة الزوج غير محبة صاحب ومحبة الشريك ومحبة من أحسن إليك فتريد مكافأته بمحبة مماثلة لإحسانه، محبة معلمك، محبة الموافق من أصحابك وأصدقائك. إذا ألوان من المحبة، خذها جميعا واجعلها في نصيب رسول الله مع رقم يرفعها إلى الأحبية. فينبغي أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب، أنا واحد نوع من المحبة الولد ينبغي أن تكون مع رسول الله، محبة الوالد ومحبة الصديق ومحبة الأستاذ المعلم وتون المحبة الخاصة التي يقتضيها مقام الاصطفاء. وقد كان لأصحاب رسول الله مع محبته شأن عظيم، وكانوا يعلنون عن هذه المحبة ولا يخفونها ويشهدون لبعضهم فيها بل يقع التحليف عليها، وهذا من شأن المحبة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحبك فمد يدك أبايعك، قال المرء مع من أحب. وتوبان صحابي الجليل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتغير اللون، فقال الرسول ما بك ما بك، قال والله يا رسول الله ما بي شيء إلا أنني إذا لم أراك استوحشت ثم تذكرت الآخرة وقلت إن كنت من أهل النار فلن أرى محمد، وإن دخلت فأنا لي بمقامه. تدخل فين دي؟ أين يكون منا؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فما فرح توبة المشيين. بهذا الإلحاق قال صلى الله عليه وسلم: قد سئل الرجل يحب القوم، هذا الرجل يوري دورية إخفاء السؤال، يحب القوم ولما يلحق بهم أي يخلي خلفه عمله وتقصيره، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ودون تردد: المرء مع من أحب. ولذلك دونت هذه العبارة في ثواب المحبة، في فصل الثواب، يعني ما عنده ثواب إلا أن تكون مع من تحب. وهذا عظمة، هي عظمة لهذا النوع من المحبة. المهاجرات من المؤمنات كنا يحلفن على حب الله ورسوله، إذا جاءك المؤمنات يهاجر يبيعنك على اللي شكنا، إذا جاءك المؤمنات مهاجر فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. وكان معيار الامتحان يقول أن يقولوا لهن: نوس احلفنا على أن كن ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله، فيحلفنا على الحب. تبارك. والنساء خبيرات بهذا الألوان من الميول وصازقات حين يتدين، وذي مسألة مشهودة. ويعلن الصحابة عن حبهم لرسول الله الزائد، فأجب إلى هو احتضر وزوجه تقول: وحزناه يعني عليك، فقال: بل وطرباه ونشوتاه، غدا ألقى الأحبة محمد وصحبه. وكانوا يشهدون لبعضهم بعضا فيما يعرفون من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل ابن الزبير وجيء به ليصلي عليه سيدنا عبد الله بن عباس واحد الصحابه اعتقد، فقال: والله اني علمته يشهد الله صواما قواما يحب الله ورسوله وزكاه بالذي يعلم. ولا شيء في هذا، إذا كنت تتردد فقل احسبه كذلك ولا أزكى، أما إذا كنت في مقام من يعرفه عرفانه بنفسك أو لا فلا حرج إلى فلا حاجة إلى تقييد. وهذا حصل في شهادات الصحابة بعضهم لبعض كثيرا. نحن نطرد هذه الأشياء في كل شيء، نطرد حلوها نطرد في كل شيء. علامات محبة النبي أين تتجلى؟ طبعا لا يمكن أن ندعي وليس هناك من بينه. أول علائمهما الاقتداء به في الأصول والفصول بحسب الطوق، وده شأن المحب. وذلك محب من الصحابة كانوا حتى في الأشياء المباحة، مش الواحد مش ليس كلهم، الواحد منهم بعد الواحد يتحرى. سيدنا عبد الله بن عمر وبعض الصحابة كانوا يجيئون إلى أمكنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم رأوه مرة أدار ناقته فيها فأداره، فقيل لما فعل؟ قال: رأيته يفعل ذلك، هواي على هواه انتهى. ولم يعترضوا عليه، ولكن هو أيضا لم يلزمهم بذلك. وقال أحد الصحابة: منذ رأيت النبي يتتبع الدبة أحببتها. قرع نوع من الخضر يجعله في طعامنا إلى اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبقنا في الشمائل لعله كان يرى في الدبة شجرة التوبة، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن محابه حظوظها متمحضة لدنياه، فيها شمت النفح الأخروي. ك كان يحب القميص الأبيض ويتذكر يوسف وقميص براءته، قميص كشف الدر، لأن القميص أثبت براءته وأن القميص الأول لم يكن كان فيه دم كذب. وجاء أرسل إلى أبيه بالقميص، كل شيء من رسول الله حتى المحاب التي لا تبدو لها، يبدو لها صورة فيها نكهة إيمانية وأصل تعبدي. كثرة الذكر واللاج بالمحبوب سمة حقيقية، علامة من علامات الحب، الذي لا يذكر محبه بالثناء والحب ولا يشيد بفضائله، لا يحبه، يدعه، ما عنده علامة الحب، مقصر جدا، لأن الحب كما يقولون ينطق صاحبه بما حشيه ويحب. أعد ذكره إن القلوب تحبه، بأوصافه تتلى تجلى إذا هي تقرأ، كما قال سيدي بغداد رحمه الله. حب من يحب الصلاة، إذا كان من تحب فإنه ينعكس وينسحب حبك له إلى حب إلى على ما يحبه هو، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا بحبه في مواضع، قال أحب أهلي لحبي، أحب أهل بيتي لحبي، فجعله مرجعا، لأن محبة من يحب المحب واردة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقال اللهم إني أحب زيدا فأحبه، ويحب الحسن والحسين فأحبهما وأحب من يحبهما، فجعل للحب اتصالا على هذا النحو. محبة صحبه وكان يحبهم صلى الله عليه وسلم، ويحذر من طعن عليهم وشتمهم وتنقصهم ويثني عليهم، وكيف له يقرأ من ثناء الله العلي، محمد رسول الله والذين معه وما جاء التفصيل معه صحبة، فإذا امتبتت صحبته للمرسل نبينا محمد فعدلي، وسائر الصحب عدول كمل، وما جرى من حربهم مؤول، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا لي، والحديث اتركوا لي أصحابي، تحبونني اتركوهم لي، احتلوا عندكم شيء وقع عندكم أو غلب على ظنكم، قل أنا لرسول الله محبتي والله لا أتكلم، تكلم في عائشة تؤذيها، وقال من آذاها فقد آذاني، لا تؤذوني في عائشة، احفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي وآله. طيب، من علائم المحبة التوقير والإجلال، دليل المحبة، ودليل إن شاء الله من دلائل القسم، يقول من الحقوق خصوص التوقير، وهو من علائم المحبة. أيضا قول الشوق، الشوق إلى لقاء رسول الله والنظر إليه، وكم اشتاق الذين تخلفوا ولم يهاجروا ما تيسرت لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بشرهم بحديث الرؤيا، قال من رآني فقد رآني فإن استطاع يتمثل بي، قيل أحد منا هذا كان بشارة للذين تخلفوا في المدينة في مكة ولم يهاجروا، وكانوا من شدة شوقهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مهدي من رآني فسيراني، معنى سيتحقق له إن شاء الله مراده بمقتضى الشوق فيحقق الله الهجرة فيراني فعلا، هناك من جعلها محمولة، وهذا من المحمل. من أيضا من معالم المحبة، عند سماعي وسماع حديثي وكلماتي الاستكانة والانكسار، ومعرفة مقامي باعتباري مبلغا عن الله ومصطفى ومكرما، ينبغي أن يكون له شيء، حتى قال بعض العلماء في مقام التوقير، كلام رسول الله منزل مقام منزلة شخصه الشريف، وسماع حديثي من سماع صوته، فلذلك كانت أئمة السلف يمرون بخفض الصوت عند سماع الحديث، وعند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، بل وفي مسجده، وسلفه في ذلك صنيع عمر رضي الله عنه، فقد رأى رجلان يتلاحيان أو يرفعان صوتهما في مسجد الصبح، فأخذهما وقال: من أين أنتما؟ نحن من طائف بعيد، لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. هذا رجل لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له حتى عند حجرتي. وقيل لمالك وكان يحدث في الروضة: هل اتخذت مستملية؟ يعني الآن يستملي، تطلب منك ثم لكثرة الناس يشمعهم جهرا. قال: لا، الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ما في الأمر داعي. ثم من علاء بن أحبتي قول: شفقته على أمتي. إذا كان النبي مشفقا على أمتي وحريصا على هدايتي والأخذ بأيديهم ودفع المضار عنهم، فمن يحب رسول الله ينبغي أن يكون على ذات الصفة، يكون هو أيضا في شفقة. لذلك قال موسى بن الصديق: لا خير في أمة لا تفرح للعائد ولا تسعى لرد الشارد ولا تسند المرشد. يعني هذا داعي للخير لا يعينونه، وهذا عائد تائب لا يفرحون بتوبته، وهذا ضال لا يسعون لإرشاده. كيف قال هذه أمة؟ هذه فيها خاصية نبيها من الإشفاق والحرص على إيمان الأمة. أكثر الناس جهدا في غيره، في إخوانهم وتفريطا في حق تبليغهم وإرشادهم، هم منتسبون ليس من علائم المحبة الشفقة على أمة رسول الله والحرص على إيمانه. فإذا نقصت نقص منسوب الإيمان. صحيح لا يمكن أن نعتبر التقصير في بعض هذه الحقوق مسقطا لأصل المحبة، لأن المحبة لها أصل وفضل كمال، ومثل التقصير في بعض الحقوق لا يسقط الأصل. فنقول هذا لا يحب الله ورسوله إلا إذا خلى من أصل ما يحققه. وذلك أن رسول الله تعامل مع قضية الذي كان يؤتى به للجلد مخمورا خير ما مرة، مسلم عاصي مقصر في بعض الطاعة، فسمع رجل يلعنه فقال: لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله. فدل ذلك على أن هذا اللون من وين تقصر لا يسقط المحبة، وأن المحبة يعني قد يختلف على بعض هذه المظاهر. إذا صحت المحبة فمظاهرها تابعة له، لكن المظاهر أحيانا قد تخدع فلا تكون دالة على منسوب المحبة. في دلالة نقول إن المحبة هي هذه الآثار، نقول إن هذه الآثار تدل بالقطع على وجود الحب إلا اضطردت على نحو يمكن أن يشهد لذلك في مقام التضحية وغيرها، مما هو دليل بالقطع أو بغالب الظن على أن مصدره حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب القرآن الذي هو رسالة رسول الله وكتابه المتمثل في تلاوته والعناية به ونشره وتعليمه وبثه في الناس وتحبيبه للناس، فلوان دالة على أنك تحب ما يحب رسول الله. النبي كان عاشقا للكتاب يتهجد به ولا يتوسده، وما ترك قيام الله صلى الله عليه وسلم مرات عديدة في حالات المرض الذي عقده صلى الله عليه وسلم. وقال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، من لم يقرأ القرآن ويتلذذ بآياته وبيناته سوف يستغني بالاستغناء به عن غيره ويقتضي اللزوم، أو بالتغني بمعنى ألوان من تلذذ بقراءة الخطاب ترتيلا وتوفية حق وإمعانا فكر وحمل نفس على المتابعة وجبر الخلل الذي قد يحصل في ألوان الصلة بالكتاب، كلها ألوان من محاب رسول الله. فانتقلنا من المحبة إلى باب التوقير والمناصح، توقير رسول الله ومناصحته، ونبدأ من حيث انتهى لنا. مناصحة سبحانه وتعالى في آية القرآن المعروفة: إذا نصحوا لله ورسوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فالنصح إذن يتعلق بالله ويتعلق برسوله، وقد جاء في حديث تميم الداري صريحا: نسأل الله الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. خمسة جهات، والنصح في كل جهة بحسبها. فهو لله بالإيمان به ومحبته وعبودية له، ويرجع لمعنى معنيين: صدق خلوص الإخلاص، أو صدق الإخلاص، الإخلاص المصفى، والصلاح الأوفى أو الإصلاح الأوفى. ومأخذه من اللغة يؤكد ذلك، يقال النصاح للخيط الذي ترفع به الثوب، نصاح بالكسر، والمنصحة الإبرة التي يخاطو بها، منصحة. فينا لا مرجع للإصلاح، رفع التوبة، نصح التوبة، رافع خرقه. ونصح العسل صفاه مما يخالطه من جهد، ما يخالطه مما يكدر صفاءه. قالوا نصح العسل خلصه من شوبه، ما يشوبه، فرجع لصفاء الإخلاص صدقا في الباطن، وللصلاح الأتم مطابقة في الظاهر، فرجع النصح لجهته. وهما التراد في كل هذه الأشياء المذكورات، إن في قسم عقدي أو من كسب القلوب، وقسم عملي من أعمال الجوارح الأخرى. النصح لرسول الله إذا يرتبط بهذه المسألة، الإخلاص والصدق له صلى الله عليه وسلم، سواء في الاقتداء أو في الذكر أو في المتابعة أو في نشر السيرة أو في التعريف به أو في رد منتقصه صلى الله عليه وسلم على آله، أو في نصرته والغيرة عليه والذود عن حمى أمته. أبغون الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بالضعفاء، يعني تريدونني أطلبونني في الضعفاء. فهو إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يسير وفق منهاج الله الذي وعلى صراط المستقيم. الله يقول: من الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي من الذي يعطي للضعفاء فينزل نفسه منزلة الضعيف تكريما. هذا أسلوب التنزيل، أسلوب التنزل. وكذلك رسول الله: غون الضعفاء أي اطلبوني فيهم تجدونني، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: جاء عبدي جعت فلم تطعمني، وجاء عبدي فلم تطعمه. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق الإخلاص ومتابعة سنته ونشر سيرته، ألوان من، والإصلاح يرجعون للموافقة الظاهرة أيضا، سد الخلل في كل ما يرجع بالنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا مرجع النصح لبذل الوسع من المنصوح، من الناصح في جهة المنصوح، منصوحه وإيصاله إلى ما تريد له من الخير. لذلك جعلوا النصح مقابل الغش، وأصله عدم صدق، ومظهره عدم وفاء بما يلزمه الصدق. هذا ينصح وهذا يغش، هذا ينصح في عمله ناصح وهذا يغش، فهذا ضدهم، يقصر ويخدع. مرجعيته إذن ليس هناك صدق، ومظهرها تقصير الذي غش. من غشنا فليس منا، نقص، مطفف، الغاش مطفف، وضد تطفيف الوفاء هو النصح في مظهره الخارجي، هو مظهره الإصلاح. توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسب القلوب ومن حقوقه، وهو شيء غير المحبة. توقير هو إجلاله عما لا يليق به، أن تجله عما لا يليق به. ومن هذا يكون في جانب الله كما يكون في جانب رسول الله. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزير النصرة، والتوقير التعظيم القلبي، إجلال. أن تجله عما لا يليق به. وهذا لون من لون التنزيه، تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عما يقال. كل ما يوصم به النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي من قبل عداه فينبغي أن تنزيه في مقام الشبهات التي تلصق برسول الله في السيرة ورسوم أهل الضلالة الذين جاهلوا النبي صلى الله عليه وسلم قدره، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون لأنهم مأجورون بالتأكيد. كتبت أيديهم زورا وما يكسبون من وراء التزوير أو في خدمة جهات معينة، أبدا لم يكن ذلك منهم إخلاصا لما عرفوا ولا صدقا في المواقف كما يدعون، وإنما هو يقال الأقلام المنخورة هي المأجورة، أقلام منخورة مأجورة. الله أقسم بالقلم ليدل على قدسيته سواء كان كاتبا أم راسما، أداة التعبير، أداة الإفهام، أداة الإبلاغ، والقلم إلزامك بضرورة تقديس هذه الأداة العلمية. علمية كيف تسوق للناس الضلالات والأوهام وتحرمهم من رؤية الشمس المسمى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ كيف تبدي سواد القلم في وجه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم؟ إشهار للشر في وجه الأمين صلى الله عليه وعلى آله. وتبقى آية المسج والتب الذي حسد مستمرة قرآنا يتلى تؤكد أن هذا الشيء يتكرر ويكون. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، اليد التي كانت تؤذي رسول الله وهي رمز لكل يد مؤدية فمصيرها التب المتكرر. تبت وتب، تبت هي المباشرة وتب هو الذي وراءها، المباشر وتبوه بالتخصيص ثم صاحبه. تبت يداه مؤدية وتب هو كلا، والتباب غاية الخسر ولن يصل إلى نجح أبدا. وسيبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان من قبل، بل سيزيد هذا اللون من الألوان العداء تألقا، وجاي من صاحب المعدن النفيس حين تصيبه النار تزيده توهجا، بينما المعدن الخسيس ينهار بالنار. يقول سبكناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد. توقير رسول الله عند صاحبه غاية. كان الصحابة عند رسول الله كان على رؤوسهم الطير، تعرفون الطير ينفر وينزعج في أدنى حركة. اللهم إلا أن تكون كالجماد الذي لا يتحرك. فهذا الوصف قال خرجت على رسول الله والصحابة عنده، وعن الصحابة يقول كأن على رؤوسهم الطير لا حركة. ولما نزل قوله تعالى الذين يغضون أصواتهم، ونزلت الآية التي قبلها فيها الوعيد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال ثابت بن قيس حبس نفسه حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج، قال أنا حابط عملي ولم يبقى يحضر الصلاة. قال أين ثابت؟ رسول الله تخلف، نزلت آية الحجرات فخشي أن يكون قد حبط عمله. قال ادعوه، قال استمنوا. ونزلت آية إن الذين يغضون أصواتهم، قال يا رسول الله إني رجل أعمى ولا أرى هل يسمع مني ولا يسمع، فأرفع صوتي ولا أقدر مدى، فخشيت أن يكون مني ما يكون موجبا للحبوط. فقال استمنوا صلى الله عليه وسلم، وقال والله يا رسول الله لا أحدثك إلا كأخ الصرار. قال إذا شئت أن أحدثك أين أنت يا رسول الله؟ أين أطنك؟ أنا فلان أسألك. وأبو بكر الصديق وعمر كان لا يرفعان بعد هذه الآية صوتا حتى يستفهمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارفع صوتكما ماذا تقولان؟ هل يرفعان صوتكما؟ ألوان من تعظيم صحب رسول الله للنبي، يحكي فيها قصة بسيطة. سيدنا مسعود مبعوث قريش في المفاوضة في صلح الحديبية. جاء لمفاوض هم البعث، فلما رجع قال لقريش وأئمتها فيهم مؤيسا إياه، قال لهم والله لن يسلموا لكم محمد، انتم تراهنون على شيء لا يمكن أن يتحقق. قال والله لقد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا منهم مثل تعظيم أصحاب محمد لمحمد. يبتدرون وضوءه يقتشمون منه، بل وبصاقة يدلكون برؤوسهم ووجوههم، نخامة ما يطلقون نخامة الرسول لا تسقط إلى الأرض. وأنا في استعداد للمعركة الآن، يعني في موقف تحت تضحية، مش الآن في نزهة. يعني قل أنا الآن أتعاطف معه في وقت السلم، في وقت الشدة، لن نتركك. هذه كلها عبارات عن نحن معك في ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يتركون شعرة تسقط منه إلا والتقطوا وتبركوا بها. والمنهم صلى الله عليه وسلم من هذه دلائل حب ووصل والتحام برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي بها كان الفتح الأكبر في ديار المسلمين. هذا لون من تلاحم الذي ليس وراءه إكراه مادي ولا سلطة خارجية، وإنما سلطة القلوب، دافعية للبعات الذاتي، بذلك الميل للموافق، عشق رسول الله، حب الكمال الذي فيه، مشاهدة إحسانه وتفانيه. وكان صلى الله عليه وسلم هو الآخر يقدر هذه الأشياء منهم. وتذكرت كرامة لرسول الله ليس في مقام التحدي، وشكك فيها بعض العلم بالصناعة، ولكن حديثها له رواية تقوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع رأسه في حجر علي، والوحي ينزل عليه، فتأخر حتى غربت الشمس قليلا، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني أصليت العصر؟ قال لا. قال اللهم إنه كان في خدمة نبيك فأخر الشمس. اسماء بنت عميس راوية الحديث تقول غربت ثم طلعت حتى صلي العصر. قال أحد كبار المحدثين ينبغي لهذا الحديث أن يحفظ، لأن فيه من أعلام نبوته الموقنة بأنه موصول بالله الذي يفعل بكلمة التكوين. ما يمكن أحد يتصرف في الشمس ولن يشق القمر في القتين ثم يلتئمان كما هما في نفس اللحظة بعد قليل من لحظة الانشقاق ليصير أحسن مما كان. لن نبحث مع أولئك الذين يقول اليوم بعد الشق الذي كان شقت به القمر. إعجاز العلم اليوم عند إخواننا يقولون بأنه فعلا كشفت الصور الأخيرة للقمر أنه خط يشبه أن يكون خط التحام. جتني هذه الأشياء تزيدنا يقينا إلى يقيننا، لأن الكرامات وهذه الآيات التي تظهر تزيد المؤمن إيمانيا، ليست شرط في إيماننا ولكن تزيدنا، إن ليست في مقام التحدي. نحن مؤمنون، المتحدى دائما كافر منكر جاحد طاعن في هذه الأصول. ثم نختم بمبحث الصلاة على سيدنا رسول الله خاتمة الحقوق. لما نصلي وكيف نصلي ومتى نصلي وما هي بعض ثمرات هذه الصلاة؟ نبدأ بالثمرات للتشويق قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرا وحط عنه عشر خطيئات ورفع له بعشر درجات. الخطيئات لم تذكر نوع أصل الحديث هذا على إطلاقه، والدرجات لإبهام في مقام الإعظام. الرافع للدرجات الله، والغافر للخطيئات الله العظيم، والمصلي عليك وهي كافية هو الله جل وعلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليطمر لكم هذا الخروج، ليخرجكم بهذه الصلاة من ظلمات. وتذكر في الظلمات ظلمات جهلك، تقصيرك، خطيئتك، إثمك، شقائك، ضيقك، عسرك، من الظلمات. الضيق ظلمة، والكدر ظلمة، والإثم ظلمة، والفجور ظلمة. وتستعين بالصلاح تقال العلم بالتزكية، لا بد للداخل التزكية من أن يكثر على الصلاة، نتعين على الخروج من ظلمته بصلاة الله عليه، فجعلها من شروط المتزكي. حتى قال قائل: من لم يجد شيخا يعينه في مقام التزكي فليجعل الصلاة بعد الاستغفار بابا للعروج، لأنه وعد بصلاة الله عليه المخرجة له من ظلماته، وهو منزع لطيف وغاية في الاستخراج من كتاب الله جل وعلا. أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، الحديث في السنن وارد، أقربهم مني منازل، أولاهم بشفاعتي، أقربهم مني منزلا، الذين يكثرون الصلاة. لأن المكثر من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثن عليه ومعرف باسمه ومحب له ولاهج بمحاسنه. ولا تعني الصلاة فقط، يدخل فيها كل صور الثناء بما فيها عبارة اللهم صل عليه. من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد خطئ طريق الجنة، كما جاء في فضل الصلاة عن الحربي، الحافظ الحربي: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، معناه أذله الله ووضع أنفه في الرغام وفي الرغام التراب. لماذا؟ لأنه ترك إباء لم يشيد برسول الله العلي، فكان سببا في أن يهينه الله، لأنه لم يرفع قدر رسول الله بالصلاة عليه عند ذكره، فكان جزاء وفاقا تركت إعلاءه، فكانت النتيجة إذلالك وجزاء من جنس العمل. تريد أن تذل النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الثناء، فليكن نصيبك هذا. وهو الحديث المهول: دعاء رسول الله وتأمين جبريل من ذكرت عنده في المصلى عليه فأبعده الله من رحمته. قل آمين، جبريل يلقن النبي، قال: فقلت آمين، فأمنا ملك السماء رسول إله في السماء ورسوله في الأرض على هذا الدعاء، وهو أدخله الله، أبعده الله من رحمته. فحصل من هذا أن الله يحب محمدا لهذه الدرجة صلى الله عليه وعلى آله، أن من يأبى أن يصلي عليه فليستعد للنار. وغالبا هذا يأبى الإباء، نقول أنه تركه نسيانا غفلة، لأن هذا يأبى أن يصلي عليه، وجعل هذا مضطردا في سلوكه. أو يقول كما يقول الماركسيون أن مجاملة في محاورتهم: محمد صلى الله عليه وسلم إرضاء للأخ، شي كفر من نوع جديد. نحن نصنع على هذه، ولكن إرضاء لك أقول لك ألوان من الكفر غريب، إرضاء للأخ. أبي بن كعب قارئ الصحابة أبو المنذر قال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أنا أكثر. لماذا؟ بناء على الآية جينا: صلوا عليه وسلموا تسليما. قال العلمي: والمصدر بالنسبة للصلاة معلوم، صلوا عليه صلاة وسلموا تسليما، لأن تأكيد الفرع يدل على تقدير تأكيد الأصل، تقوله أمر، هذا من الإيجاز الكبير، وفيه نوع من لون الاحتباك، هذا من أساليب الاحتباك. صلوا عليه تصلية أو صلاة وسلموا عليه سليما وسلاما. ولا إذا أكد الفعل دل على قوة الأمر، أي أكثروا من الصلاة عليه، فمفاد الآية ليس هو طلب فعل الصلاة والتسليم، وإنما الإكثار منها بدليل تأكيد سلموا تسليما أي كثيرا. كم أجعل لك من صلاتي؟ ربع. قال إن شئت. في رواية ما شئت. قال ثلثها. قال وإن تزيد يكون خير لك. قال ثلثها. قال وإن تزيد يكون خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يعني إن فعلت تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك ويغفر ذنبك. كفاية الهم سعادة هذه، وغفر الذنب سعادة الأخرى. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذا معناه سعادة الدارين في الإكثار من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. استوحى بعض أهل المحبين من أهل الصلاة كتاب ابن عدوم في سعادة الدارين، خصصه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما نصلي عليه؟ هذه من صوري من صور شكري، شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قدها. فلذلك تاركها توعد عليها، لأنه في مقام الكفر بالنعمة. ورسول الله نعمة الله ورحمة الله، فتارك للصلاة منكر لهذه الرحمة. من شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكر الله على نعمه برسول الله أن يصلي عليه. المستفيد فعلا من الصلاة هو أنت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد هذه الفضيلة لك ابتداء، أنت المستفيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زد. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الآية تاعت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه قسمت أو ذكر فيها فريقا، فريق يصلي على النبي ويثني عليه ويشيد به، وقسم يلعنه ويشتمه. وجعلت مقابل الصلاة والتسليم ألوانا من الأذى. إن الذين يؤذون الله، هؤلاء يصلون ويثنون، وهؤلاء يشتمون ويلعنون. فوعد هؤلاء بخير عظيم مقدما، وهذا من ما خص به الله جل في علاه، يقدم لك العطاء قبل أن يأمرك. كرم إلهي عالي. هذه الآية تحت الصلاة قبل منها، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صلي عليكم قبل، ثم مد السبب إلى تصلية الله عليه، إلى هذا المدد الإلهي. يقول إن الله وملائكته يصلون فشاركونا. بالله عليكم، إذا حصل أن الله صلى وملائكته باركت وأثنت وصلت، فأي حاجة لتصليتنا نحن الضعاف؟ وصيغة الصلاة حوال على الله، يا ربي أنت صلي عليه. عجز كصيغة الحمد، توذن بالعجز في مقام الثناء على الله. الحمد لله. قال عجز علم سبحانه عز خلقه عن حمده فعلمهم ولقنهم صيغة حمده. الحمد لله رب العالمين. كما لقنك صفة الصلاة، هو يعلم أنك عاجز عن الوفاء بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعنا إلى أن علامة أداء الحقوق إحساسك بالتقصير والعجز باستمرار عن الوفاء، فإذلك ختم بالمسك، مسك الصلاة. شعورك بأنك مهما فعلت مقصر في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو هو، فهو كما لو أحسست بالتقصير في جنب الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يزداد طاعة يعلن بين يدي الله بأنه عاجز عن الوفاء بحق ربوبيته. سبحانك لا أحصي ثناء عليك، كيف أحيط بمحاسنك بكمالاتك، كيف أثني عليك، لا أحصي ثناء، أنا مقصر. ثم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ويذنب لرسول الله إحساسه بالتقصير في جنبي علو العلي القدير في جنبي الحقوق الكبرى لله هو، وبقدر ما تعرف من عظمة الحق الإلهي بقدر ما تشعر بأنك مقصر، وبقدر ما تكون جاهل مثلنا تقول إيه صلي وأصوم، نقول الحمد لله، ولكن تقولها وزيد عليها ولا فخر. ولو تمعنت وجدت نفسك في مثالا تضرب للتقصير حق الله وحق رسوله. الصلاة من الله على نبيه إشادة به في أروع مقام، أن يشيد به ويثني عليه ويعرف به بالملأ الأعلى. ونعطيكم مثال صغير، جمع الله ملائكة يقول ألا تعرفون محمدا، إنه مصطفايا وخليلي، هذه ألوان من الصلاة الإلهية على نبيه. لا يستطيع أحد أن يقف أمام ثناء الله ويتهوى كل مجيح وتتساقط كل القصائد العصماء أمام ثناء الله العلي في علياء السماء. فإذا انضاف إلى هذا ثناء الملأ الأعلى ممن بأئمتهم من خصوص الملائكة جبرائيل وميكائيل وملك الموت وملك ملائك التسخير والتقدير والصافين، وإنا إلا له مقام معلوم وإنا نحن الصافون، وحملة العرش وميلي، كلهم يشيدون يباركون ثناء الله، يقولون نعم نعم هو كذلك ربنا كما قلت. وافقتهم على ثناء الله ومباركتهم لهذه الثناء هو صلاة منهم على نبيه، صلاة من الله ثناء، ومن الملائكة دعاء، ومنا استغفار، ولكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو دعاء بأن يرفع الله مقامه. دعاء بأن يرفع الله مقامه ويعليه. وإذا قال بعض العلماء الصلاة من الله ثناء مع التعظيم، قرون بالتعظيم، ومن غيره ثناء مطلقة، ثناء مطلقة. ونحن حين نقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى سيدنا محمد وعلى آله نكون قد أحلنا، يعني كنا في مقام الدعاء، ولكن الدعاء موضوعه هو ثناء الله على نبيه، فرجعت إلى أن الذي يصلي في الحقيقة هو الله، معنى صلاتنا غير، كان الله أشركنا في ذلك تكريما لنا، والقضية راجعة إلى فضل الله علينا وفضل نبيه علينا بالتبع. الله ذو الفضل العظيم، وقد آتى فضله وجاي من فضله لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان الوصل به هو باب لكل هذه الفضائل التي ادركتها أمته صلى الله عليه وسلم. صيغ الصلاة منحصرة بين صيغة فضلة وصيغة يقع بها الإجزاء وكلها وارد. فمن الصيغ المختصرة ما كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مسجد الخروج، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم، اللهم اغفر لي وافتح لي بابك فضلك وعلم النبي صلى الله عليه وسلم قوله. إذن فهذه الصيغة المختصرة تدل على أنها مجزئة في الصلاة، وأنها مطابقة لقول الله صلى الله عليه وسلم وسلم، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. وزيادة لا تعد زيادة كما هو محرر في باب أهل العلم، لأن هذا إعلان لما هو الحق فيه، فهو سيد في الدنيا وفي الآخرة. ولو أعلنت عقيدتك وفيه تبجيل لرسول الله، خصوصا مع العرف السائد بأنه ذكر الواحد باسمه المفرد المجرد تقصير. اليوم تقول الوالد تقول لي يا محمد يا عربي يا، قل أنا ما أستطيع. قل لي ما، فكيف يكون أحب إليك من والدك وأنت مقصر في جانب مناداتي؟ ويقال العلم مستنبطين من القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال هذا في دعائه، قال مثله في الدعاء له، طب انزعوا الوحي، لا تناديه باسمه ولا تناديه في الدعاء باسمه المجرد، فقسوا هذا على هذا. وهناك اعتراضات يعترض بها البعض والجواب من حاضر ان شاء الله، وسنتم الدرس بقيه بحول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ومن معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجزي سيدنا محمد عنا خيرا، اللهم آتي الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام محمود الذي وعدته، وزي عنا أفضل ما جزيت نبيه عن قومه ورسول عن أمتي. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة، اللهم كما آمنا به ولنراه فلا تفرق بينا وبينه حتى تريدنا مورده، وتسقينا من حوضه الشريف وبيده الشريفة كأسا لا نظمى بعده أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك عز وجل عما يصفون، الحمد لله رب العالمين. الله هذه